يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإخوتي الأعزاء، ممن يشرفهم الله عز وجل بطلب العلم ويجعلهم ممن يحكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأخذ منها الأحكام التي يحتاج إليها في دينه، مرحبا بكم وأهلا وسهلا. وكنا في ما مضى قد أخذنا عددا من الأحاديث المتعلقة بأحكام الجنائز، وكان أواخرها ما يتعلق بالتعزية، ولعلنا اليوم إن شاء الله نبتدئ في باب جديد يتعلق بزيارة القبور، ثم بعده إن شاء الله نأخذ شيئا من أحكام الزكاة. فلعلنا نقرأ أحاديث هذه الأبواب بإذنه تعالى، فليتفضل الشيخ مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين وللمشاهدين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في زيارة القبور والسلام والدعاء. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله زوارات القبور. واصل. وعن بريدة رضي الله عنه رواه أحمد وابن حبان وابن ماجه والترمذي وصححه وضعفه عبد الحق وحسنه ابن قطان، وقد روي من حديث حسان وابن عباس. وعن بريدة رضي الله عنه قول المؤلف هنا: باب في زيارة القبور. القبور جمع قبر، وهو محل دفن الموتى، والزيارة للقبور كانت في أوائل الإسلام مستحبة، ثم منع منها، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص فيها، ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. والأمر هنا ورد بعد النهي، والقاعدة أن الأمر بعد النهي يعود به الحكم على ما كان قبل النهي على الصحيح من أقوال الأصوليين، وكانت زيارة القبور مستحبة فتعود إلى ما كانت عليه. والغرض من زيارة القبور أمور: أولها الاتعاظ والاعتبار، فهذا القبر الذي ضم من كنت تؤانسه وتعرفه في الدنيا سيضمك مثله عما قريب، وبالتالي يعتبر الإنسان ويتعظ ويستعد لآخرته قبل أن يوضع في قبره. ثم بعد ذلك أيضا من المعاني الإحسان إلى الميت المقبور بالسلام عليه والدعاء له، وهذا أيضا معنى مقصود. وأما من ظن أن زيارة القبور من أجل أن يدعى الله عند القبر يدعو الزائر لنفسه، ويظن أن لذلك مزية وأن الدعاء عند المقابر له خاصية وأنه مقبول، فنقول له: قد خالفت في ذلك الهدي النبوي الذي جعل زيارة القبور من أجل الدعاء للمقبور. بعض الناس قد يذهب للقبور من أجل أن يدعو المقبور، من أجل، فيقول: يا فلان افعل بي كذا. فهذا من ما شددت الشريعة في النهي عنه وجعلته نوعا من أنواع الشرك، كما قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. أحد نكرة في سياق النهي فتكون عامة، حتى ولو كان من الأولياء، ولو كان من الأنبياء، ولو كان من الأصفياء أو نحوهم. وقال تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فانظر كيف جعل الداعي لغير الله لا برهان له، وحكم عليه بحكمين: أنه لا يفلح، وأنه من الكافرين. وقال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ومن هذا المنطلق يجب على المؤمن أن يصفي عباداته لله، ومنها عبادة الدعاء، فالدعاء عبادة ولا يجوز أن تكون إلا لله. قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. والله هو المتصرف في الكون سبحانه، فإذا كان كذلك فليدعى مباشرة بدون حاجة إلى أن يدعى من سواه. قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. والله جل وعلا قد أخبر أن دعوات الأنبياء كان محورها الدعوة إلى إفراد الله بالعبادة، كانوا يقولون لأممهم: ألا تعبدوا إلا الله. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فعبودية الله تكون بجعل العبادة له وحده، وأما صرف الدعاء لغير الله فهذا إشراك لغير الله في إحدى العبادات التي يختص الله بها، ومن هنا فهو نوع من أنواع الشرك. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وقال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذا تقرر هذا فإن زيارة القبور عمل صالح متى كانت على الوجه الشرعي السابق. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور المقبرة وكان يدعو بها عندها لهؤلاء الموتى. أورد المؤلف في هذا الباب حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور، وهذا الحديث في رواته من محمد ابن قد تكلم فيه بعض أهل العلم وذكروا فيه تضعيفا، وهناك من قال بأنه صدوق، وهناك من قال بأن الخبر يتقوى بغيره من الروايات. فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للنسوة التي ذهبن إلى المقابر، قال لهن: ارجعن مأزورات غير مأجورات. والقول بالمنع من زيارة القبور هو مذهب أحمد، وطوائف من أهل العلم يرون المنع، وهناك من قال بجوازه من فقهاء الشافعية وغيرهم، وقالوا بأن حديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها يدل على نسخ النهي، ومنه حديث الباب. ولكن هذا الجمع ليس على الطريقة الأصولية المعهودة، لأنه لا يصار إلى القول بالنسخ إلا عند تعذر الجمع. ومن أوجه الجمع بين النصوص المتعارضة القول بالتخصيص، فإذا كان أحد النصين عاما كما في حديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور، والآخر خاصة كما في هذا الخبر لكونه يختص بالنساء. فإن قال قائل: بأن هذا جعل زيارة القبور من الكبائر بالنسبة للنساء، فقيل بأن اللعنة هنا إنما جاء لمن تكرر منها ذلك وكثر حتى كان صفة لها، فلم يقل زائرات وإنما قال زوارات. وهذا فيه دلالة على أن المرة الأولى تحرم وإن لم يحصل لها مثل هذه العقوبة. وقد قال بعضهم بأنها جائزة لما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد امرأة واقفة على قبر وكانت تنوح عليه، فقال لها اتق الله واصبري. قالوا فلم ينهها عن زيارة القبر. ولكن هذا الاستدلال بهذا الحديث فيه نظر من جهتين. الجهة الأولى أنه نهاها عن الأمر الأكبر وهو النياحة، فلما لم تستجب له وقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي، حينئذ ترك نهيها عن ما هو أقل من ذلك. وجواب الآخر أن هذا ليس فيه أن المرأة زارت المقابر، وإنما فيه أنها عند قبر فقد تكون اجتازته، ويظهر هنا أنه ليس مقبرة. وقد استدل بعضهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم علم عائشة رضي الله عنها دعاء زيارة المقابر، وعائشة لو لم تكن ممن يزور المقابر لم يخبرها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعلمها. وهذا الاستدلال ليس صريحا، لأنه قد يخبر عائشة بالطريقة الشرعية في الباب وإن لم تكن ممن يعنى به. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه ببعض الأحكام الخاصة بالنساء، فحديث إن الله لا يقبل صلاة حائض إلا بخمار يتعلق بالنساء، ومع ذلك رواه بعض الصحابة من الرجال. ومن هنا يظهر المنع من زيارة القبور بالنسبة للنساء. نعم. وعن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم، ونهيتكم عن النبيذ إلا في السقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا. رواه مسلم ولأحمد والنسائي. ونهيتكم عن زيارة القبور فمن أراد أن يزور فليزر ولا تقولوا هجرا. قوله نهيتكم هذا أمر نهي منسوخ، وعن زيارة القبور والخطاب هنا الظاهر أنه موجه للرجال من صحابته. قوله فزوروها هذا أمر بعد النهي، فيدل على عود الأمر على ما كان عليه من الاستحباب، في هذا استحباب زيارة القبور للرجال. وقوله نهيتكم عن لحوم الأضاحي يعني عن ادخارها وإمساكها فوق ثلاث، وذلك أنه دفت دافة في سنة من السنوات، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتوزيع لحوم الأضاحي وأن لا يبقى منها شيء بعد ثلاث، ثم بعد ذلك رفع هذا الحكم. قال فأمسكوا أي لحوم الأضاحي ما بدا لكم، أي وقت يبدو لكم وتستحسنونه. قوله ونهيتكم عن النبيذ، النبيذ ماء يطرح فيه شيء يغيره من تمر أو فاكهة أو شعير أو غيره. قال إلا في سقاء، وذلك أن السقاء لا يتغير فيه هذا النبيذ ولا يحصل منه انقلاب، وحينئذ أجاز لهم شرب النبيذ الذي يوضع في السقاء. ثم إنه بعد ذلك قال فاشربوا في الأسقية كلها، يعني ما دام نبيذا ليس فيه إسكار لا في قليله ولا في كثيره. قوله ولا تشربوا مسكرا أي إذا قذف وألقى بالزبد هذا النبيذ فحينئذ لا يجوز لكم أن تشربوا شيئا منه. ولأحمد والنسائي قال: ونهيتكم عن زيارة القبور، فمن أراد أن يزور فليزر. وجه الشاهد أنه علق الزيارة بالإرادة في قوله فمن أراد، وهذا دليل على عدم وجوب زيارة القبور. قال: ولا تقولوا هجرة، أي لا تتكلموا بالكلام الذي يؤدي إلى اكتساب العبد للسيئات ويكون سببا من أسباب تهاجر الناس بعضهم مع بعضهم. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان ليلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وآتاكم ما توعدون غدا مؤجلون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. رواه مسلم. قول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يقتضي تكرار هذا الفعل، وفيه أنه يشرع تكرار زيارة المقابر. والظاهر أن عائشة كان لها ليلة بعينها، فكان يزور المقابر في ليلتها، فدل هذا على أنه لا بأس أن يتخذ بعض القبور له زيارة محددة في وقت محدد، بخلاف زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يجعل لها وقت محدد يتكرر، لما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا قبري عيدا، لا تجعلوا قبري عيدا، أي أمرا يعتادونه بوقت وزمن مخصوص. وأما غيره من القبور فلا بأس أن يزار ولو كان ذلك على سبيل الاعتياد. قوله كلما كان ليلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه تقسيم الليالي بين الزوجات. قالت: يخرج من آخر الليل، يعني من حجرتها وغرفتها إلى البقيع، وهو مكان المقبرة، ويقع في الجنوب الشرقي للمسجد النبوي، فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، يسلم على الأموات، فيه مشروعية ذلك. وآتاكم ما توعدون، أي قدر لكم وحصل عليكم ما وعدكم الله به من النعيم أو العذاب. غدا مؤجلون، أي هناك تأجيل، إما أنه يتكلم عن الأحياء بأنهم لهم آجال محدودة سينتقلون بعدها إلى قبورهم، أو أنه يقصد أن هناك آجلا تقوم به الساعة. قال: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، لأن القبر أمر مقدر على الأموات. ثم قال: اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. الغرقد نوع من أنواع الشجر، وفيه شوك، فيه شوك، وكان البقيع في ذلك الزمان فيه غرقد كثير. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم هنا للأموات والمقبورين. نعم. وعن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر، فكان قائلهم يقول: السلام على أهل الديار، وفي لفظ: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله لاحقون، أسأل الله لنا بكم لاحقون، وإنا إن شاء الله لاحقون بكم لاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. رواه مسلم. نعم. كما تقدم في حديث عائشة استدل به بعضهم على مشروعية وجواز زيارة النساء للقبور، وفي الاستدلال به نظر على ما تقدم. ثم أورد المؤلف حديث أبو بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم، كان تفيد التكرار والمعاودة مرة بعد أخرى، يعلمهم، وفيه مشروعية تعليم الناس للأحكام الشرعية ومشروعية تعليم الناس أن يقولوا الأذكار وأن يعرفوا الأحكام الشرعية. يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر، وفيه استعداد الإنسان لما يأتي له قبل أن يحصل عليه. فكان قائلهم يقول يعني في السلام على المقابر: السلام عليكم أهل الديار. وفيه مشروعية السلام حتى على الأموات، وفي لفظ السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. في هذا تذكير للإنسان لنفسه، تذكير من الإنسان لنفسه بمصيره المحتوم. قال: نسأل الله لنا ولكم العافية، فيه الدعاء للأموات والدعاء للنفس على جهة التبع. وقوله العافية قد تشمل السلامة من الأمراض، وتشمل السلامة من المعاصي والمخالفات، وكل ما يمكن أن يعافى ويؤمن الإنسان منه. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة، فأقبل عليهم بوجهه فقال: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. رواه أحمد والترمذي وهذا لفظه. وقال: حديث حسن غريب. الأدعية التي تكون للموتى ليست محصورة وليست توقيفية، بل كل دعاء ينتفع به الميت فإنه جائز. وقوله: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة، أي أن طريقه كان بجوارها، فأقبل عليهم بوجهه يعني على القبور. وفيه مشروعية أن يكون السلام بالتوجه إلى القبور بكلية البدن، فقال: السلام عليكم، وفيه التسليم على الموتى: يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، فيه الدعاء للموتى. قال: أنتم سلفنا، أي السابقون لنا إلى القبر، ونحن بالأثر، أي نتبعكم ونسير على طريقتكم. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. فتؤذوا الأحياء. وفي إسناده اختلاف، والله الموفق للصواب. موجود عندك؟ نعم. حديث آخر رواه البخاري وروى أحمد والترمذي عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء. وفي إسناده اختلاف، والله الموفق للصواب. قوله هنا: لا تسبوا الأموات، الأموات جمع ميت معرف بأل، فيشمل كل ميت على سبيل الاستقلال. المراد بالسب ذكر المعائب والاستنقاص من يتكلم فيه. والأصل في السب المنع والتحريم، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق. والأصل أنه لا يجوز مثل ذلك. والحديث فيه دلالة على أن الإثم يعظم بكون من يسب من الأموات. قال: فإنهم أفضوا إلى ما قدموا، أي انتقلوا إلى دار آخرة، وليس عندهم إلا الجزاء لأعمالهم التي أدوها في الدنيا، إن حسنا فحسن وإن سيئا فسيئ. كتاب الزكاة. وبهذا يكون كتاب الجنائز قد انتهى، وننتقل إلى كتاب الزكاة. والأصل في الزكاة أن يراد بها الطهارة والنماء. قال تعالى: قد أفلح من زكاها، أي طهرها. وفي الاصطلاح يراد بها إخراج جزء من مال الإنسان، جزء يسير مما يملكه الإنسان من أموال مخصوصة، فيعطى لفئة مخصوصة. وقد جاءت النصوص ببيان أن الزكاة فرض واجب. قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وتوعد الله الذين يكنزون بالعذاب الشديد، فقال والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. والنصوص في ذلك كثيرة متتابعة، وقد أورد المؤلف عددا من الأحاديث المتعلقة بأحكام الزكاة، منها نعم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله تعالى قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم، متفق عليه واللفظ للبخاري. نعم، قوله باب فرض الزكاة أي وجوب الزكاة، ومقاديرها أي مقدار الزكاة الواجب إخراجه. وأورد المؤلف فيه حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن، وفيه مشروعية بعث الدعاة والقضاة والولاة إلى الأقاليم ليقوموا بأعمالهم، فقال ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. في هذا فضيلة معاذ رضي الله عنه، وفيه أن الدعوة لها أولويات، وأن من أولى أولويات الدعوة أن يدعى الناس إلى التوحيد بإفراد الله بالعبادة وبالرسالة وإثباتها للنبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث أن من الرتبة الثانية رتبة الصلاة، بحيث إذا استجاب الإنسان للإيمان بالتوحيد دعوته للصبر، دعوته إلى الصلوات. وفي الحديث دلالة على أنه لا يجب من الصلوات على جهة الترداد إلا 5 صلوات في كل يوم وليلة. وفي هذا الحديث التثليث بالزكاة بعد التوحيد والصلاة، وفيه بيان أنها أمر مهم في الشريعة. وقوله فإنهم أطاعوا لذلك يعني بإخراج أو بإقامة 5 صلوات، فأعلمهم أي أخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم، هذه الصدقة جزء من المال يخرج للفقراء ومن مات لهم، قال تؤخذ من أغنيائهم، استدل به على أن الزكاة لا تجب إلا على الغني، واستدل به على أنه قد يكون هناك من لا تجب عليه الزكاة وفي نفس الوقت لا يأخذ من الزكاة شيئا. وفي هذا الحديث أيضا أن الزكاة إنما تجب على الأغنياء، وليس المراد من ملك المال الكثير، وإنما المراد من كان له كفاية تغنيه عن سؤال غيره. قال وترد في فقرائهم، في هذا دلالة على أن الفقراء من مصارف الزكاة. وأخذ بعضهم من هذا أن زكاة كل بلد توزع فيه ولا تنقل إلى بلد آخر، لقوله تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم، لكن هذا الحديث في دلالته على ذلك ضعف، وقد جاء في نصوص أخرى أنه تنقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق لما استخلف كتب له حين وجهه إلى البحرين هذا الكتاب، وختمه بخاتم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان نقش الخاتم 3 أسطر: محمد سطر، ورسول سطر، والله سطر. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين،

فعل النبي صلى الله عليه وسلم لذلك لا لذات الفعل وإنما ليكاتب ملوك زمانه كما ورد في الأخبار وفي الحديث بيان كيفية النقش في خاتم النبي صلى الله عليه وسلم ثم بدأ يقرأ الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم. وفي هذا مشروعية بداءة الكتب والمؤلفات بالبسملة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا، ومثله الرسائل. وقوله هذه فريضة الصدقة أي الواجب في الصدقات التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، في أن الزكاة من الفروض. وقوله على المسلمين فيه دلالة على أن غير المسلمين لا تجب عليهم الزكاة، وظاهر هذا أنها تجب الزكاة على الصغير والكبير والذكر والأنثى كما قال بذلك الجماهير، خلافا لأبي حنيفة حيث قال بأن الصغير لا زكاة عليه. قوله والتي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا فيه بيان أن هذا الحديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قوله فمن سئلها أي فمن طلب منه دفع الزكاة من المسلمين فعلى وجهها، يعني على المقدار الشرعي، فحينئذ فليعطها ولا يتردد في إعطاء الزكاة الواجبة لمندوب بيت المال. وقال ومن سئل فوقها فلا يعطى، أي من سئل فوق ما وصل إليه فإنه لا يعطى لأنه قد أوجب عليه شيء لم يوجبه الله عز وجل. ثم بدأ بتعداد الواجب من في صدقة الإبل، فما كان أقل من 5 من الإبل فليس فيه شيء، ومن 5 إلى 9 فيها شاة واحدة، ومن 10 إلى 14 فيها شاتان، ومن خمسة عشرة إلى 19 فيها 3 شياه، ومن 40 إلى كم؟ أعيدوا معي، ما انتبهتم معي في الحساب، نعيد. قبل 5 لا شيء فيها، من 5 إلى 9 فيها شاة واحدة، من 10 إلى 15 شاتان، من 10 إلى 14 شاتان، من 15 إلى 20 3، ومن 20 إلى 24 4 شياه. فإذا وصلت 25 فحينئذ يجب فيها بنت مخاض، وبنت المخاض الناقة الصغيرة التي لها 1 سنة، سميت بهذا الاسم لأن أمها قد مخضتها. والواجب أنثى، لا يكفي في الزكاة إخراج الذكر. قال فلو قدر أنه لم يجد ابنة مخاض فحينئذ يخرج السن الذي أعلى منه من الذكور، إبل لبون وهما له 2 سنة، فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها ابنة لبون أنثى لها 2 سنة، فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حق لها 3 سنوات، سميت بهذا الاسم لأنها تستحق طروق الفحل. فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة، ثم بعد ذلك تعود مرة أخرى للسن الذي هو أقل، الجذعة لها 4 سنوات، فمن 76 إلى 90 فحينئذ فيها بنتا لبون 2 لهما 2 سنة، فإذا بلغت 91 إلى 120 ففيهما حقتان لها 3 سنوات طروقة الجمل، ثم تستقر الفريضة بعد ذلك. فإذا زادت على 20 و100 فيكون في كل 40 بنت لبون، مثال ذلك إذا كانت 150 فحينئذ فيها 3 حقاق، إذا كانت 160 ففيها 4 بنات لبون، وهكذا. وحينئذ لا يقال بأنها تعود الفريضة بعد 120 إلى ما كانت عليه قبل ذلك، لأنه يخالف ظاهر هذا الخبر. وبين نصاب الزكاة في الإبل بحيث من لم يملك هذا النصاب فلا زكاة عليه، فقال ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. وبعد ذلك ذكر النوع الثاني من أنواع الأموال من بهيمة الأنعام وهو الأغنام، واشترط في وجوب الزكاة في الغنم أن تكون سائمة، ولذلك قال الجمهور لا زكاة في المعلوفة لا من الإبل ولا من البقر ولا من الغنم، لأن قوله في سائمتها يشعر بأنه لا زكاة في غير السائمة، ويقال له مفهوم الصفة. قال وفي صدقة الغنم إذا كانت 40، معنى إذا لم تبلغ 40 فلا زكاة فيها لعدم وجود النصاب، فإذا بلغت 40 فإنه يجب فيها شاة واحدة إلى 120، فإذا ملك 121 فإنه يجب فيها شاتان إلى 200، فإذا كانت 201 وجب فيها 3 شياه إلى 300، ثم تستقر الفريضة بحيث يجب في كل 100 من الأغنام شاة واحدة. وبعد ذلك ذكر مسألة الخلطة، فإن الخلطة في الأموال مؤثرة بحيث تجعل المالين بمثابة المال الواحد، ولا بد أن يكون بينها اشتراك في الراعي والمرعى والماء وجميع ما لها به صلة مثل الفحل ونحوه، فإذا اجتمعت في هذه الخمس الصفات أو الست فإنها تكون خلطة لا حكم المال الواحد، فإذا لم تكن بمثابة بهذه المثابة فحينئذ لا يعد خلطة، ولكل مال حكم مستقل. نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. بالنسبة لهذه الأغنام لم تبلغ 40، لكن لو بيعت تصل المبلغ تصل إلى فوق النصاب المالي، فما الحكم في هذا؟ الأغنام يجب فيها نوعان من أنواع الزكاة. الزكاة النوع الأول زكاة التجارة متى كانت معدة للبيع، فهذه تجب في القليل والكثير. النوع الثاني زكاة بهيمة الأنعام، فهذه لا تجب الزكاة فيها إلا إذا بلغت هذا النصاب وهو 40 شاة. إذا خلطنا مالين أصبح بمثابة المال الواحد، فبالتالي مرة قد يقل الواجب عليه بسبب الخلطة ومرة يكثر. فلو قدر أن اثنين لكل واحد منهما 30 شاة فإنه لا زكاة عليهما لعدم بلوغ النصاب، فإذا جمع أصبحت 60، فوجب حينئذ شاة لأن 60 أكثر من 40. كيف يفعلان؟ على كل واحد منهم نصف هذه الشاة بمقدار ما يملكه من المال، ولذا قال وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. ولا بد في الخلطة ألا يكون المقصود بها الفرار من الزكاة. قال ولا يخرج في الصدقة هرمة، يعني كبيرة السن، لأن هذه الصدقة لله، وبالتالي لا بد من أن تكون منافية للعيوب. ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار، نوع من الأمراض، ولا تيس وهو الذكر منها أو الذكر الصغير، إلا أن يشاء المصدق، المصدق القائم أو المبعوث من بيت المال لجمع الزكاة. ثم ذكر زكاة الفضة فقال وفي الرقة، يعني الفضة ربع العشر. فإذا ملكت 100 فحينئذ ربع العشر 2.5، وإذا ملكت 400 فحينئذ ربع العشر هو 10، وبالتالي هذا هو مقدار الزكاة الواجبة. فالزكاة واجبة في الفضة. قال تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وفإن لم تكن يعني الفضة إلا 90 و100، فإن مقدار النصاب في الفضة هو 200 درهم، فمن ملك 200 درهم وجب عليه زكاة النقود، ومن كان يملك أقل من ذلك فإنه لا يجب عليه زكاة النقود. 190 ليس فيها زكاة. ويقرر هنا أن الدرهم يساوي تقريبا 3 غرامات، 3 غرامات من الفضة، وبالتالي يكون نصاب الفضة أقل من 600 غرام قليلا. قال فإن لم تكن إلا 90 و100 فليس فيها صدقة لعدم بلوغ النصاب إلا أن يشاء ربها. ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة فحينئذ إما أن يعطي أقل من السن المطلوب ويدفع معه 20 درهما، وإما أن يدفع ما هو أكثر من ذلك وبالتالي يعطى 20 درهما. فهذا هو ما يتعلق بأواخر هذا الخبر. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين، كما سأله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة ونردهم إلى دينه ردا حميدا. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما يتفقه في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.